الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم في كل أسبوع وفي ليلة الخميس الخامس من شهر شعبان لعام 42 و400 ألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم. وفي سلسلة دروس التفسير وفي سورة المائدة وفي الدرس السادس من سلسلة هذه الدروس، وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أن نقف مع هذه الآيات التي قرأناها في هذه اللحظات. وقبل أن طبعا البث يبث من جامع عائشة الراجح بمكة المكرمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزي الإخوة القائمين على هذا الجامع خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم. من ما يعني اعتدنا عليه أو أصبح يعني سمة في هذا الدرس أننا نذكر المناسبة للآيات التي يعني هذه الآيات بالآيات التي سبقت. قال أهل العلم: هذا استئناف ابتدائي لإبطال ما عليه النصارى يناسب الانتهاء من إبطال ما عليه اليهود. يعني الآيات السابقة كانت تتكلم في اليهود، والآن بدأ الحديث عن هؤلاء القوم وهم النصارى، فانتقل من بيان حال اليهود إلى بيان حال النصارى في دينهم. فقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إن الله هو المسيح ابن مريم، هذه هي مناسبة لهذه الآيات، هذه المناسبة لهذه الآيات. أما المعنى والتفسير التحليلي، طبعا الليلة على غير العادة فإني في العادة أذكر التفسير الإجمالي من تفسير بن سعدي، لكن في هذه الآيات تبين لي أن يعني ما ذكره ابن جرير رحمة الله عليه يعني تقريبا هو أشبه ما يكون بتفسير إجمالي، فليس فيها كثرة خلافات. اللهم إننا فقط سنعلق أو سنضيف بعض الفوائد وبعض النكات البلاغية. فيقول ابن جرير رحمه الله: وهذا خبر من الله تعالى عن بعض ما فتن به الإسرائيليين الذين أخبر عنهم أنهم حسبوا ألا تكون فتنة، الآيات التي قبل هذه، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. فيقول: هذا خبر من الله تعالى عن بعض ما فتن به الإسرائيليين الذين أخبر عنهم أنهم حسبوا ألا تكون فتنة. قلت: فيكون هذا نوع من الفتنة ولا أعظم من فتنة الشرك بالله وادعاء أن له الولد والصاحبة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيقول تعالى ذكره: فكان مما ابتليتهم واختبرتهم به فنقضوا فيه ميثاقي وغيروا عهدي الذي كنت أخذته عليهم، ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل الآيات التي مرت، بأن لا يعبدوا سوايا ولا يتخذوا ربا غيري وأن يوحدوني وينتهوا إلى طاعتي. طبعا الجملة كان اعتراضية، يعني الكلام ابن جرير رحمه الله، فيقول تعالى ذكره: فكان مما ابتليتهم واختبرتهم به عبدي عيسى بن مريم، فإني خلقته وأجريت على يده نحو الذي أجريت على يد كثير من رسلي، فقالوا كفرا منهم هو الله، فقالوا كفرا منهم هو الله. وهذا هو قول اليعقوبية من النصارى، قول اليعقوبية من النصارى عليهم غضب الله، وهم أتباع يعقوب البرذعاني كما ذكر ابن عاشور. يقول تعالى ذكره: فلما اختبرتهم وابتليتهم بما ابتليتهم به أشركوا بي، يعني ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي خلق بلا أب، وهو ابتلاء واختبار لهم، وقالوا لخلق من خلقي وعبد مثلهم من عبيدي وبشر نحوهم معروف نسبه وأصله مولود من البشر يدعوهم إلى توحيدي ويأمرهم بعبادتي وطاعتي ويقر لهم بأني ربه وربهم وينهاهم عن أن يشركوا به شيئا هو إلههم، يعني هو هذا الرسول عليه الصلاة والسلام عيسى، يعني إنما هو يدعوهم إلى توحيد الله، ومع ذلك اتخذوا ماذا؟ اتخذوا إلها جهلا منهم بالله وكفرا به. ولا ينبغي لله أن يكون والدا ولا مولودا سبحانه وتعالى. ويعني بقوله: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، يقول اجعلوا العبادة والتذلل للذي له يذل كل شيء وله يخضع كل موجود، ربي وربكم، يقول مالكي ومالككم وسيدي وسيدكم الذي خلقني وإياكم. فالله جل وعلا هو مالك الملك سبحانه وتعالى، وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، فلا تصرف عبادة إلا له سبحانه وتعالى، لأنه الخالق المدبر الرازق سبحانه وتعالى. والواو، قال أهل العلم، والواو في قوله وقال المسيح واو الحال، واو الحال، والجملة حال، والجملة حال من الذين قالوا إن الله هو المسيح، الجملة حال من الذين قالوا إن الله هو المسيح، أي قالوا ذلك في حال نداء المسيح لبني إسرائيل بأن الله ربه وربهم، أي لا شبهة لهم، لا شبهة لهم في ذلك. يعني عيسى عليه الصلاة والسلام يوجه النداء لهم ولبني إسرائيل بأن الله ربه وربهم ولا شبهة في ذلك، ومع ذلك يقولون ماذا؟ يقولون عيسى هو الله وابن الله أو ثالث ثلاثة. فهم قالوا إن الله اتحد بالمسيح في حال أن المسيح الذي يزعمون أنه أنهم آمنوا به والذي نسبوا إليه قد كذبهم، يعني أن المسيح عليه الصلاة والسلام قد كذبهم بهذه المقولة، لأن قوله ربي وربكم يناقض قولهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فكيف يأتي هذا؟ يعني هم يقولون الآن أن الله هو المسيح ابن مريم، أي هو الله جل وعلا، وإن الله جل وعلا اتحد بالمسيح، وفي حال أن المسيح الذي يزعمون أنهم آمنوا به والذي نسبوه إليه قد كذبهم، يعني قد كذبهم في مقولتهم، لأن قوله ربي وربكم يناقض قولهم إن الله هو المسيح. المسيح يقول الله ربي وربكم، وهو يقول لا، أنت الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه لا يكون إلا مربوبا، وذلك مفاد قوله ربي، ولأنه لا يكون مع الله إله آخر، وذلك مفاد قوله وربكم، ولذلك عقب بجملة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذن الكلام الذي جاء من عيسى عليه الصلاة والسلام يناقض قولهم إن الله هو المسيح، لأنه لا يكون إلا مربوبا، وذلك مفاد قوله ربي، ولأنه لا يكون مع الله إله آخر، وذلك مفاد قوله وربكم. ولذا قال عقب بجملة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. من يشرك بالله ويتخذ معه شريك فقد حرم الله عليه الجنة. ولا أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى بنسبة الولد إليه وبقوله أن الله ثالث ثلاثة وإن الله والمسيح ابن مريم، وسيأتي الحديث عن ذلك. قال فقد حرم الله عليه الجنة أي يسكنها في الآخرة. قال أهل العلم وإظهار الاسم الجليل الله لفظ الجلالة هنا في موضع الإضمار، يعني إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة، يعني كان يعني كان يكون في نوع من الإضمار. قال وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتهويل الأمر، لتهويل الأمر وتربية المهابة، وتربية المهابة كما قال أبو السعود، كما قال أبو السعود ومأواه النار، نسأل الله السلامة العافية. يقول ومرجعه ومكانه الذي يأوي إليه ويصير في معاده من جعل لله شريكا في عبادته. أين المأوى؟ نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ومأواه النار، يقول ومرجعه ومكانه الذي يأوي إليه ويصير في معاده نار جهنم. هكذا هو، يعني لأن من جعل الله شريكا كان جملة اعتراضية من ابن جرير رحمة الله عليه. طيب إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذه الآية. إذن من القائل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة؟ من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال أهل العلم، قال أهل العلم، طبعا ابن جرير رحمه الله لم يشر إلى، فيما قرأت كذا لم يشر إلى في هذا المسألة، لكن أشار إليها كثير من أهل العلم. كثير من أهل العلم قالوا يجوز أن تكون هذه الجملة حكاية لكلام صدر من عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني القائل من الآن؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة، من القائل؟ القائل عيسى. يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الكلام يقال إنه يحتمل أن يكون لمن؟ لعيسى عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم فتكون تعليلا للأمر بعبادة الله، تكون تعليلا للأمر بعبادة الله. أبو حيان يقول والظاهر أنه من كلام عيسى، مع أنه ذكر وقيل في القول الثاني، يعني كانه يميل إلى أن القول هنا صدر من عيسى عليه الصلاة والسلام، أنه صدر من عيسى عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم وفي حكايته، وفي حكايته إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة تعريض بأن قولهم ذلك قد أوقعهم في الشرك، وإن كانوا يظنون أنهم اجتنبوه حذرا من الوقوع فيما حذر منه المسيح، فقد أبطل الله قولهم بشهادة كلام من نسبوا إليه الإلهية إبطالا تاما. يعني إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا تعريض بأن قولهم الذي قالوه قد أوقعهم في الشرك، وهذه الكلمات أبطل الله بقولهم بشهادة كلام من، يعني شهد عيسى عليه الصلاة والسلام أن من نسب إلى الله شريكا ولدا أو صاحبا أو اتخذ معه معبودا آخر سواء عند النصارى أو غير النصارى، يعني من أشرك بالله سبحانه وتعالى من عباد الشجرة أو الحجرة أو الأصنام أو البوذا أو غيرهم، أو اتخذ القبور أولياء أو دعا من يعني واتخذ من دون الله، فهذا ينطبق عليه. لكن هنا الحديث عن ماذا؟ الحديث عن هذه الآيات. قال فقد أبطل الله قولهم بشهادة كلام من نسبوا إليه الإلهية إبطالا تاما. المسيح يقول، هم يقولون إن الله والمسيح، والمسيح عليه الصلاة والسلام يقول الله ربي وربكم، طيب، وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومع ذلك لم يسمعوا ولم يطيعوا وأصروا على ما هم عليه من الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. والقول الثاني، يعني احتمال الثاني، قالوا وإن كانت الجملة من كلام الله تعالى، يعني أن كلام عيسى عليه الصلاة والسلام انتهى عند قول ماذا؟ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، انتهى الكلام. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا كأنه كلام من؟ كلام من الله سبحانه وتعالى. وهذا كما يدرس، كما يقال الموصول المفصول أو علامات الوقف أيضا، هذه لها يعني مجال هنا. وإن كانت الجملة من كلام الله فهو تذييل، لإثبات كفرهم وزيادة تنبيه على بطلان معتقدهم وتعريض بهم بأنهم قد أشركوا بالله من حيث أرادوا التوحيد، من حيث أرادوا التوحيد، فهو مستأنف جاء على سبيل الوعيد والتهديد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين. وليس لمن فعل غير ما أباح الله له وعبد غير الذي له عبادة الخلق من أنصار ينصرونه يوم القيامة من الله فينقذونه منه إذا أورده جهنم. طبعا من وما للظالمين من أنصار، الجمع في أنصار، قال أهل العلم لمراعاة المقابلة بالظالمين، يعني مقابلة، فهنا وما للظالمين جمع وأنصار أيضا جمع وأنصار جمع، وجملة وما للظالمين من أنصار أيضا كذلك اختلف أهل العلم فيها، فقالوا يحتمل أيضا أن تكون من كلام المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، على احتمال أن يكون قوله إنه من يشرك بالله من كلامه، يعني إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا الكلام كله يحتمل أن يكون لمن من كلام عيسى عليه الصلاة والسلام، على احتمال أن يكون قوله إنه من يشرك بالله من كلامه، ويحتمل أن تكون من كلام الله تذييلا لكلام المسيح على ذلك الاحتمال، أو تذييلا لكلام الله تعالى على الاحتمال الآخر. وكذلك هذا أيضا كما ذكرت لكم من الموصول والمفصول في القرآن الكريم، وقد درس وبحث كثيرا. والمراد بالظالمين المشركون. إن الشرك لظلم عظيم، أي ما للمشركين من أنصار ينصرونهم لينقذوهم من عذاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالتقدير وما للظالمين من أنصار ومأواه النار لا محالة، ولا طمع له في التخلص منه بواسطة نصير، فبالأحرى ألا يتخلص بدون نصير، يعني له نصير لن يتخلص، فكيف بالذي ليس له نصير، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا هذا استئناف قصد منه الانتقال إلى إبطال مقالة أخرى من مقالات طوائف النصارى. المقولة الأولى ما هي؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. اليعقوبية تقول إن الله هو المسيح ابن مريم، وسيأتي مزيد. وهذه الطائفة الثانية تقول إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهو استئناف قصد منه الانتقال إلى إبطال مقالة أخرى من مقالات طوائف النصارى. وهذا أيضا خبر من الله تعالى ذكره عن فريق آخر من الإسرائيليين الذين وصف صفتهم في الآيات قبل، أنه لما ابتلاهم بعد حسبانهم أنهم لا يبتلون ولا يفتنون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا قالوا كفرا بربهم وشركا الله ثالث ثلاثة. وهذا قول كان عليه جماهير النصارى، بل قال بن عاشور وعليه أهل الأرض من النصارى، وهذا قول لابن جرير رحمة الله، وهذا قول كان عليه جماهير النصارى قبل افتراق اليعقوبية والملكية أو الملكانية المسمين، يقول الجعاثليقية يسمون هكذا كما ذكر بن عاشور والنسطورية. إذن هما هناك اليعقوبية والملكية أو الملكانية والنسطورية، طبعا الملكانية أيضا يسمون بالجعاثليقية والنسطورية، كانوا فيما بلغنا يقول الإله القديم، هذا من كلام ابن جرير، الإله القديم جوهر واحد يعم ثلاثة أقانيم: أبا والدا غير مولود، وابنا مولودا غير والد، وزوجا متبعة بينهما، سيأتي معنى الأقانيم. ومعنى قولهم إن الله ثالث ثلاثة أن ما يعرفه الناس أن الله هو مجموع ثلاثة أشياء، وأن المستحق للإسم هو أحد تلك الثلاثة الأشياء. وهذه الثلاثة قد عبروا عنها بالأقانيم، طيب، وهي كلمة رومانية معناها الأصل، وهو أقنوم الوجود، أقنوم الوجود، وهو الذات المسمى الله وسموه أيضا الأب، وأقنوم العلم وسموه أيضا الإبن، وهو الذي اتحد بعيسى وصار بعد ذلك عيسى إلها، وأقنوم الحياة وسموه الروح القدس، وصار جمهورهم ومنهم الركوسية كما قال ابن عاشور طائفة من نصارى العرب يقولون إنه لما اتحد بمريم حين حملها بالكلمة تألهت مريم أيضا، يعني أن مريم أصبحت ماذا؟ آلهة، أن مريم أصبحت آلهة. وهذا يقول ماذا؟ الركوسية طائفة من نصارى، طائفة من نصارى العرب، طائفة من نصارى العرب. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقبل أن نكمل ننوه أن هنا ثالث ثلاثة في مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وضعت علامة الوقف اللازم ميم صغيرة على ثلاثة، وهذا مأخوذ من السجاوندي في كتاب علل الوقوف، علل الوقوف، لأن وما من إله ليس من قولهم، ليس من قولهم. والأشموني يقول فالوصل يبرر يعني لماذا وجعلت علامة الوقف اللازم، قال فالوصل طبعا ليس على المجمع، الأشموني قبل ما قبل المجمع، لكن يعني لما سبق ذكره عن السجاوندي، قال فالوصل يوهم السامع بأن قوله وما من إله من قول النصارى الذين يقولون بالتثليث، وليس الأمر كذلك. يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا كم؟ إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد. هذا وما من إله إلا إله واحد يقول وضع علامة الوقف اللازم عند السجاوندي وتبع كذلك الآن في مجمع الملك فهد، وضعوا علامة الوقف اللازم حتى لا يتوهم السامع أن القول وما من إله هو مقولة من أهل التثليث، أنه ليس من مقولة أهل التثليث. وهذا ظاهر كما سيأتي الحديث عنه، وهو حسن عند الهمذاني والأشموني وصالح عند العماني ومتجاذب عند الجعبري، قال وليس لازما وإن كان غير محكي، ويعني وهو يرد على الوقف اللازم، يعني لا يرى الوقف اللازم الجعبري هذا في كتابه. قال الشيخ مساعد الطيار، الدكتور مساعد الطيار في كتاب وقوف القرآن، وأما الحكم عليه باللازم فإنه لا يصلح لأمرين، يعني علامة الوقف اللازم يعني تحتاج إلى مراجعة أو نظر. قال لا يصلح لأمرين، الأول السياق، حيث إن الله جل وعلا أخبر عنهم أنهم يقولون بالتثليث، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما ذكر من التوحيد ليس منهم مطلقا، وما من إله إلا إله واحد، يعني لا يتبادر إلى الذهن، إلى القارئ الكريم وإلى المستمع الكريم أن هذا المقولة هي من مقولة أهل التثليث، هم يقولون بالتثليث، فكيف يوحدون الله جل وعلا في نفس الموضع؟ قال وما ذكر من التوحيد ليس منهم مطلقا، لأنه يلزم منه التناقض بين أقوالهم، ولهذا فإن القارئ يهتدي إلى مثل هذا بأدنى تأمل، يعني إذا تأملت فإنك ستهتدي إلى ذلك. الثاني يعني لا يصلح لأمرين الإعراب، وذلك أن جملة وما من إله جملة حالية ولا يصلح البدء بها، لأنها متعلقة بما قبلها تعلقا لفظيا إعرابيا. يكفي هذا، ليس المجال مجال يعني التعلق اللفظي أو التعلق الإعرابي. طيب إذا تعلقت من جهة المعنى وإذا تعلقت من جهة الإعراب، طيب فهنا تعلقت تعلقا ماذا؟ لفظيا إعرابيا. فنقول هنا يعني الوقف اللازم وإن كان يعني وضعه أهل العلم فإنه قال به أهل العلم، وهناك من يرى غير ذلك، من يرى أنه يعني يحتاج إلى نظر أو يحتاج إلى تأمل. فيقول الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا موضوع أيضا يعني ربما أظنه درس، لو يعني درست المصاحف الرموز المصطلحات الوقوف في المصاحف المصاحف سواء مصحف مجمع الملك فهد أو مصحف مصر أو مصحف مثلا المغرب أو صف يعني غيرها من المصاحف، يعني أو مصحف في دولة الكويت أو غيرها من مصاحف الدول العربية والإسلامية، لو درست فهي مجال رحب لطلاب الدراسات العليا والنظر فيها ومحاولة استخراج يعني لماذا وضع علامة الوقف اللازم وثم بعد ذلك يعلق عليها مثلا، يعني هذه كفكرة وهي يعني مجال مفتوح وأذكر أن لبعض المشايخ والشيخ ياسين المحيمد رحمه الله له في ذلك يعني مؤلفات حول هذه الموضوعات، فيحسن الرجوع إليها، وقد طبعت كثيرا بعد موته رحمه الله. فيقول الله تعالى ذكره مكذبا لهم فيما قالوا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فقال الله جل وعلا مكذبا لهم فيما قالوا وما من إله إلا إله واحد، يقول ما لكم معبود أيها الناس إلا معبود واحد، وهو الذي ليس بوارد لشيء ولا مولود، بل هو خارق كل وارد ومولود. وقوله وما من إله إلا إله واحد عطف على جملة لقد كفر لبيان الحق في الاعتقاد، لبيان الحق في الاعتقاد بعد ذكر الاعتقاد الباطل، يعني أن الله جل وعلا ذكر الاعتقاد الباطل لهؤلاء القوم ثم عقب سبحانه وتعالى وعطف عليها بجملة ماذا؟ وما من إله، لبيان الحق في الاعتقاد بعد ذكر الاعتقاد الباطل. ما هو الاعتقاد الحق؟ وما من إله إلا إله واحد. والحمد لله أيها الإخوة والأخوات، الحمد لله أيها الإخوة والأخوات أن جعلنا مسلمين وهدانا إلى الحق، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالحمد لله على نعمة الإسلام. وتأملوا في حال أهل الشرق والغرب الذين أله عيسى عليه الصلاة والسلام وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو قالوا إن الله المسيح ابن مريم، أو قالوا بإقنوم أنه روح القدس، وهم كثر في هذه الأزمنة، ومع ذلك آية واحدة في كتاب الله تهدم هذه العقيدة عن بكرة أبيها، وما من إله إلا إله واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأذكر تلك القصة العجيبة التي حدثت في الثمانية وغيرها، ذلك القس الذي فر من طفل صغير في قصة قديمة، ففر يعني الغلام لما يوزع له يعني مطويات، فأعطاها في دولة من دول الإسلامية والعربية، فلما رأى القس عليه يعني الصلبان وغيرها فلم يعطه مطوية صغيرة، فلحقه هذا القس وأراد أو الراهب فأخذها منه بالقوة، قال فلما فتحتها وإذ هي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال وما من إله إلا إله واحد. قال ويجوز جعل الجملة حالا من ضمير قالوا، أي قالوا هذا القول في حال كونه مخالفا للواقع، في حال كونه مخالفا للواقع، فيكون كالتعليل لكفرهم في قولهم ذلك، ومعناه على الوجهين نفي عن الإله الحق أن يكون غير واحد، فإن من لتأكيد عموم النفي، فصار النفي بما المقترن بها مساويا للنفي بلا النافية للجنس في الدلالة على نفس الجنس نصا، كما قال أهل العلم، كما قال أهل العلم. ثم قال ابن عاشور، وهنا له تنويه ابن عاشور، يقول عدل هنا وما من إله إلا إله واحد، عدل هنا عن النفي بلا، يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولا إله، يقول عدل عن كلمة لا، عن حرف لا، طيب عدل عن النفي بلا التبرئة، فلم يقل ولا إله إلا إله واحد، إلى قوله وما من إله إلا إله واحد. لماذا عدل عن لا إلى ما؟ قال اهتماما بإبراز حرف من الدال بعد النفي على تحقيق النفي، فإن النفي بحرف لا ما أفاد نفي الجنس إلا بتقدير حرف من، فلما قصدت زيادة الاهتمام بالنفي هنا جيء بحرف ما النافية وأظهر بعده حرف من، وهذا مما لم يتعرض إليه أحد من المفسرين، لم يتعرض إليه أحد من المفسرين. قلت وربما يعني لو بحث طالب يعني متخصص في الدراسات العليا عن هذه النكات التي أضافها ابن عاشور رحمه الله على المفسرين، فربما يخرج منها بمادة علمية. وقوله إلا الله أي وقوله إلا إله واحد، إلا إله واحد يفيد حصر وصف الإلهية في واحد، فانتهى التثليث المحكي عنهم، انتهى التثليث، يقول إلا إله واحد، يعني إيش؟ نفى ماذا؟ يفيد حصر ماذا؟ وحصر وصف الإلهية في واحد، يعني هم يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، يعني حصر في الإلهية في ماذا؟ حصر وصف الإلهية، هنا يفيد حصر وصف الإلهية في واحد، فانتفى ماذا؟ فانتفى التثليث المحكي عنهم. وأما تعيين هذا الواحد من هو، يعني من هو المستحق لهذه الألوهية، وما من إله إلا إله واحد، طيب لم يعني كأنه يقول ابن عاشور لم يقل وما من إله إلا الله، قال وأما تعيين هذا الواحد من هو، فليس مقصودا تعيينه هنا، يقول ليس مقصودا تعيينه هنا، لأن القصد إبطال عقيدة التثليث، القصد إبطال عقيدة التثليث، فإذا بطل التثليث وثبتت الوحدانية تعين أن هذا الواحد هو الله تعالى لأنه متفق على إلهيته. هذا كلام جميل، يقول فليس مقصودا تعيينه هنا لأن القصد إبطال عقيدة التثليث، فإذا بطل التثليث وثبتت الوحدانية، إذا ثبتت الوحدانية طيب تعين أن هذا الواحد هو الله سبحانه وتعالى لأنه متفق على إلهيته تعالى الله وجل الله سبحانه وتعالى. وإن لم ينتهوا عما يقولون، أي إن لم ينتهوا قائل هذه المقالة عما يقولون من قولهم الله ثالث ثلاثة ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. قال أهل العلم هذا جواب قسم محذوف، سد ما سد جواب الشرط، أي وبالله إن لم ينتهوا ليمسنهم عذاب أليم. يقول ليمسن الذين يقولون هذه المقالة، والذين يقولون المقالة الأولى، ليس فقط الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يمسهم العذاب، لا، حتى الذين قالوا إن الله والمسيح، لأن الفريقين كلاهما كفرة مشركون، فلذلك رجع في الوعيد بالعذاب إلى العموم، رجع العذاب ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، رجع إلى القول الذين قالوا بالقول الأول والقول الثاني، وقد جاء بالمضارع وإن لم ينتهوا عما يقولون، وقد جاء بالمضارع لأنه المناسب للانتهاء، إذ الانتهاء إنما يكون عن شيء مستمر، كما ناسب قوله قالوا قوله لقد كفر، يعني واضح الكلام، لأن الكفر حصل بقولهم ذلك ابتداء من الزمن الماضي، إذن جاء بالمضارع وإن لم ينتهوا عما يقولون، لأنه المناسب للانتهاء، إذ الانتهاء إنما يكون عن شيء مستمر، كما ناسب قوله قالوا، يعني لقد كفر الذين قالوا، ناسب قوله لقد كفر، لأن الكفر حصل بقولهم ذلك ابتداء من الزمن الماضي. ومعنى عما يقولون أي عما يعتقدون، لأنهم لو انتهوا عن القول باللسان وأضمروا اعتقاده لما نفعهم ذلك، كحال المنافقين عند المسلمين، فلما كان شأن القول لا يصدر إلا عن اعتقاد كان صالحا لأن يكون كناية عن الاعتقاد مع معناه الصريح، وأكد الوعيد بلام القسم في قوله لا يمسن، لماذا؟ ردا لاعتقادهم أنهم لا تمسهم النار، لأن لا تمسهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهم يرون أن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما صلب، كان إن صلب عيسى عليه الصلاة والسلام كان كفارة عن خطايا بني آدم، ولذا عليه الصلاة والسلام هو تحمل ماذا؟ يتحمل العذاب، ولذا هم في يوم القيامة قد أخذوا اعتقدوا اعتقادا جازما بأنه لن يمسهم النار، وإذا مستهم النار فلن تمسهم إلا أيام معدودة. أيام معدودة ثم يخرجون من النار. ولكن هنا يقول أكد الوعيد بلا من القسم في قوله لا يمسن ردا لاعتقادهم أنهم لا تمسهم النار، لأن صلب عيسى كان كفارة عن خطايا بني آدم كما يعتقد هؤلاء القوم. طبعا المس يقول ابن عاشور مجاز في الإصابة، لأن حقيقة المس وضع اليد على الجسم، فاستعمل في الإصابة بجامع الاتصال كقوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يعني ذكر المس، ربما يسأل سائل وقد أشار لي بعض العلم، يعني أن ذكر المس يقتضي تقليل العذاب، ليمسن الذين كفروا. طيب، قيل بل المس يقتضي مبالغة في وصف عذابهم، لأن المس يقتضي اللمس وذلك أعم الحواس وأكثرها وجودا، إذ لا حيوان إلا وله لمس، ولذا العذاب يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية كلما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن عاشور فهو دال على مطلق الإصابة، يعني المس هكذا دال على مطلق الإصابة من غير تقييد بشدة أو ضعف، وإنما يرجع في الشدة أو الضعف إلى القرينة. طيب، لا يمسن الذين كفروا، لو قلنا المس هنا بمعنى التقليل، طيب القرينة الآن في هذا الموضع تدل على ماذا؟ تدل على شدته، نسأل الله السلامة والعافية. لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا أليم قرينة على أن المس الذي سيصيب هؤلاء القوم الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وقالوا ثالث ثلاثة، وقالوا إن الله هو المسيح أو اتخذ صاحبة وولدا، بأنه سيمسهم ماذا؟ عذاب أليم، نسأل الله السلامة والعافية. قد بلغ ماذا؟ يعني قد بلغ الغاية في شدته، نسأل الله السلامة والعافية. قال أهل العلم، وظهر أنه ابن جرير، ولم يقل ليمسنهم عذاب أليم، ليمسن الذين كفروا منهم، يعني منهم، قال لأن ذلك لو قيل، يعني أعيد الكلام، يعني الآية يقول ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، يقول ابن جرير لم يقل ليمسنهم عذاب أليم، قال لأن ذلك لو قيل كذلك، لو قيل كذلك صار الوعيد من الله تعالى ذكره خاصا لقائل القول الثاني أن ماذا؟ الله ثالث ثلاثة، ولم يدخل فيهم القائلون المسيح هو الله، فعم بالوعيد تعالى ذكره كل كافر، ليعلم المخاطبون بهذه الآيات أن وعيد الله قد شمل كلا الفريقين من بني إسرائيل، ومن كان من الكفار على مثل الذي هم عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فتأويل الكلام طبعا يقول، فإن قال قائل وإن كان الأمر على ما وصف فعلى من عادت الهاء والميم اللتان في قوله منهم، قيل على بني إسرائيل. فتأويل الكلام إذا كان الأمر على ما وصفنا، وإن لم ينتهي هؤلاء الإسرائيليون عما يقولون في الله من عظيم القول، ليمسن الذين يقولون منهم إن المسيح هو الله، والذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وكل كافر سلك سبيلهم، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم بكفرهم بالله. ثم قال جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما أحلمه سبحانه وتعالى، ما أرحمه سبحانه وتعالى، يكفرون به ويقولون إن الله هو المسيح، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك يفتح لهم باب التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه بل والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. فهمزة الاستفهام هنا، أفلا يتوبون، همزة استفهام. قال الفراء هذا أمر بلفظ الاستفهام، أمر بلفظ الاستفهام كقوله فهل أنتم منتهون، يعني أي انتهوا، والمعنى أن الله يأمركم بالتوبة والاستغفار من هذا الذنب العظيم والله غفور رحيم. ومدار الإنكار والتعجيب عدم الانتهاء وعدم التوبة معا. والتوبة أيها الإخوة والأخوات هي الإقلاع عما هم عليه في المستقبل، والرجوع إلى الاعتقاد الحق والاستغفار طلب مغفرة ما سلف منهم في الماضي، والندم عما فرط منهم من سوء الاعتقاد. فيقول تعالى: أفلا يرجع هذان الفريقان الكافران، القائل أحدهما إن الله هو المسيح ابن مريم، والآخر القائل إن الله ثالث ثلاثة، عما قال من ذلك، ويتوبان بما قالا ونطقا به من كفرهما، ويسألان ربهما المغفرة مما قالوا، والله غفور رحيم لذنوب، والله غفور لذنوب التائبين من خلقه المنيبين إلى طاعته بعد معصيتهم، رحيم بهم في قبوله توبتهم ومراجعتهم إلى ما يحب مما يكره، فيصفح بذلك من فعلهم عما سلف من إجرامهم قبل ذلك. قال ابن كثير رحمة الله عليهم أجمعين: وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه. وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه، مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. فكل من تاب إليه تاب الله عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من التائبين. ثم قال سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة عليهم الصلاة والسلام كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أنى يؤفكون. وهذا خبر من الله تعالى ذكره احتجاجا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على فرق النصارى في قولهم في المسيح. يقول سبحانه مكذبا لليعقوبية في قولهم هو الله، والآخرين في قولهم هو ابن الله: ليس القول كما قال هؤلاء الكفرة في المسيح، ولكنه ابن مريم ولدت الأمهات أبناءهن، يعني ولده مثل البشر، وذلك من صفة البشر لا من صفة خالق البشر، وإنما هو لله رسول كسائر رسله الذين كانوا قبله فمضوا وخلوا، أجرى على يديه ما شاء أن يجريه عليها من الآيات والعبر حجة له على صدقهم وعلى أنه لله رسول إلى من أرسله إليه من خلقه، كما أجرى على أيدي من قبله من الرسل من الآيات والعبر حجة لهم على حقيقة صدقهم في أنهم لله رسل. فالمعنى نطيل عليكم شوي، فالمعنى أي ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله، جاء بآيات من الله كما أتوا بأمثالها، فإن كان الله أبرأ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى، يعني إن كان الله أبرأ على يد عيسى عليه الصلاة والسلام، أبرأ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى على يده، فقد أحيى العصا وجعلها حية تسعى، وفلق البحر على يد موسى، وإن كان خلقه من غير ذكر فقد خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى وهو أعظم. إن مثل عيسى عند الله كمثل من؟ كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. فأيهما أعظم أيها الإخوة والأخوات؟ هذا الخلق الذي خلق من تراب لا أب له ولا أم، أم هذا الخلق الذي خلق من أب من أم ومع ذلك اتخذ إله من دون الله سبحانه وتعالى؟ أيهما أعظم؟ فلماذا يؤله عليه الصلاة والسلام، ولماذا يقال أن الله المسيح وهناك ما هو أعظم خلقا؟ فإذا كان ولا بد من هؤلاء القوم أن ينسبوا لأحد الألوهية، فإن آدم أولى بهذه الألوهية لأنه خلق بلا أب ولا أم، وإذا كان كذلك فإن آدم أولى كذلك بالألوهية لأن حواء خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فلا هذا ولا هذا ولا هذا صحيح، وما من إله إلا إله واحد. نسأل الله أن يريني الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يريني الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. قال ابن عاشور وما من في الآية في الآية ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت، وفي هذا نداء، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت، قال وفي هذا نداء، وهذه كلامة ترى مو من كلامي، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات وتصل إلى من يعرف العربية من ينتسب إلى دين النصرانية. وفي هذا نداء على غباوة القوم الذين استدلوا على إلهيته بأنه أحيى الموتى من الحيوان، فإن موسى أحيى العصا وهي جماد فصارت حية، فصارت حية. هذا قول ابن عاشور. قال وأمه صديقة، يعني وأم المسيح صديقة، والصديقة الفعيلة من الصدق، وقيل أريد هنا وصفها بالمبالغة في التصديق، وصدقت بكلمات ربها. والقصد لماذا وصفت بأنها صديقة؟ قال القصد من وصفها بأنها صديقة نفي أن يكون لها وصف أعلى من هذا، وهو وصف الإلهية، كما ذكرنا عن القوم النصارى العرب أنهم يقولون أنها آلهة، لأن المقام لإبطال قول الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إذ جعلوا مريم الأقنوم الثالث كما مر في أول الكلام. فالمعنى المبالغة في وصفها بالصدق، أي صدق وعد ربها، وهو ميثاق الإيمان وصدق وعد الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وفي قول لقب يوسف أيها الصديق، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه إنما قيل له الصديق لصدقه، ولأنه أول من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدق به، وقيل إنما سمي صديقا لتصديقه النبي في مسيره في ليلة واحدة إلى بيت المقدس في مكة، وعوده إليه وعروجه إلى السماء السابعة. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. طبعا ذهب بعض أهل العلم إلى نبوة من؟ إلى نبوة مريم عليه الصلاة والسلام، وأجمع أهل العلم إجماع كما ذكر أهل العلم أنه إجماع بأنه لم يبعث امرأة نبية. فهذه إشارة. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، ثم قال هذا خبر من الله تعالى عن المسيح وأمه أنهما كانا أهل حاجة. إلى ماذا؟ إلى ما يغذوهما وتقوم به أبدانهما من المطاعب والمشارب كسائر البشر من بني آدم، فإن من كان كذلك فغير كائن إلها. لماذا؟ لأن المحتاج إلى الغذاء قوامه بغيره. وتأملوا أيها الإخوة والأخوات في كل من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، من بقر أو من حجر أو من شجر أو من غيره، كلهم يحتاجون إلى ماذا؟ إلى غيرهم. فالبقرة تحتاج إلى ماذا؟ إلى من يقوم عليها، وكذلك من يقدم القرابين إلى غيرها، والشجر والحجر كلها تحتاج إلى ماذا؟ من يقوم عليها. ولذلك الحجر ماذا يصنع به؟ ينحت ثم يعبد من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. طيب من الذي نحته؟ ومن الذي جعله على صورة هذا التجسيم؟ أليس أنت أيها البشر؟ أليس أنت أيها الإنسان تنحته ثم بعد ذلك تعبده؟ نسأل الله العفو والعافية. وهذا من ذهاب العقل، نعوذ بالله من الخذلان. فاحمدوا الله، نكرر أيها الإخوة هذا الحمد لله سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين أيها الإخوة، فهذه نعمة لا يعدلها شيء بعد نعمة هذا العقل، لأن العقل مناط التكليف ثم الهداية إلى دين الله سبحانه وتعالى، وأن جعلنا من المسلمين. ثم يأتي في هذه الأزمنة من يقول أن دين عيسى هو الدين الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. فقال فغير كائن إلها، فإن من كان كذلك، طبعا نعود الكلام مرة ثانية، قال كان يأكلان الطعام، خبر من الله تعالى عن المسيح وأمه أنهما كان أهل حاجة إلى ما يغذوهما وتقوم به أبدانهما من المطاعم والمشارب كسائر البشر من بني آدم، فإن من كان كذلك فغير كائن إلها، لأن المحتاج إلى الغذاء قوامه بغيره، وفي قوامه بغيره وحاجته إلى ما يقيمه دليل واضح على عجزه، والعاجز لا يكون إلا مربوبا لا ربا. وقد استدل على بشريتهما بإثبات صفة من صفات البشر وهي أكل الطعام، وهي أكل الطعام. طيب لماذا اختيرت هذه الصفة من بين صفات كثيرة فينا معشر البشر؟ قال لأنها ظاهرة واضحة للناس، يعني الصفة هذه واضحة، يعني ما في أحد يغيب عليه أن عيسى كان يأكل الطعام، وأن أمه عليه السلام موسى عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يأكلون الطعام. قال ابن عاشور ولأنها أثبتتها الأناجيل، أثبتتها الأناجيل، لكن حرفوا وغيروا، فقد أثبتت أن مريم أكلت تمر النخلة حين مخاضها، ونحن في القرآن وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا الآية، وأن عيسى أكل مع الحواريين يوم الفصح خبزا العيد كما ذكر ابن عاشور. قال الرازي له كلام طبعا بالرازي ولكن نذكره، قال واعلم أن المقصود في ذلك، يعني وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، هذه الكلمة كان يأكل الطعام، يقول واعلم أن المقصود من ذلك الاستدلال على فساد قول النصارى وبيانه من وجوه. ما هي؟ قال الأول أن كل من كان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن. إذن الرازي كان يرى أن القول وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، يعني ذكر الأم أنها صديقة مع أنهم كانوا يأكلون الطعام، قال أن كل من كان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن، وكل من كان كذلك كان مخلوقا لا إلها. والثاني لأنهما كانا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة، والإله هو الذي يكون غنيا عن جميع الأشياء فكيف يعقل أن يكون إلها. الثالث قال بعضهم إن قوله كان يأكلان الطعام كناية عن الحدث، لأن من أكل الطعام فإنه لا بد وأن يحدث، يعني لا بد من قضاء الحاجة أكرمكم الله جميعا. قال الرازي وهذا عندي ضعيف من وجوه، الأول أنه ليس كل من أكل أحدث فإن أهل الجنة يأكلون ولا يحدثون، الثاني أن الأكل عبارة عن الحاجة إلى الطعام، وهذه الحاجة من أقوى الدلائل على أنه ليس بإله، يعني يقول كأنه يعني الأكل عبارة عن الحاجة، يعني ما كان يحتاج إلى هذا القول أنه يحتاج إلى كناية عن الإخراج، لأن الأكل أصلا معروف مستلزم يعني إلى هذا الأمر، وهذه الحاجة من أقوى الدلائل على أنه ليس بإله، فأي حاجة بنا إلى جعله كناية عن شيء آخر. الثالث يعني أكل الطعام يستلزم ماذا؟ يستلزم هذا الأمر. الثالث أن الإله وهو القادر على الخلق والإيجاد، فلو كان إلها لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب، يأكلان الطعام، يقول لو كان هذا الإله قادر على الخلق والإيجاد وهو عيسى عليه الصلاة والسلام أو حتى أمه عليه الصلاة والسلام، فلو كان إلها لقدر على ما لا على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب، فلما لم يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل أن يكون إلها للعالمين؟ وبالجملة ففساد قول النصارى أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل. انتهى كلامه رحمه الله. قال انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم انظر يا محمد، وابن عاشور يقول ويجوز أن يكون به غير معين، يعني كأن الخطاب عام، لكن الذي يذهب إليه ابن جرير ولم يشر إلى غيره، قال يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم انظر يا محمد، انظر يا محمد. ودائما ابن جرير رحمة الله عليه مجمعين يهتم بماذا؟ بمن نزل له فيه الخطاب أو ابتداء، يعني خطاب لمن وجه إليه ابتداء، ثم بعد ذلك يدخل فيه غير ذلك. انظر يا محمد، فنقول أن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل الأمة فيه من باب من آخر، طيب بدلائل وغير ذلك، يعني لا إشكال في ذلك، لكن انظر يا محمد هنا ذهب إليه، وكما قلت أن ابن عاشور ذهب إلى أنه يجوز أن يراد به غير معين، وأشرت إلى هذا من باب يعني المعرفة. كيف نبين لهؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى الآيات وهي الأدلة والأعلام والحجج على بطول ما يقولون في أنبياء الله وفي فرية على الله وادعائهم له ولدا وشهادتهم لبعض خلقه بأنه لهم رب وإله، ثم لا يرتدعون عن كذبهم وباطل قيلهم ولا ينزجرون عن فريتهم على ربهم وعظيم جهلهم مع ورود الحجج القاطعة عذرهم عليه. يقول تعالى ذكره لنبيه: ثم انظر يا محمد أنى يؤفكون، ثم انظر مع تبييننا لهم آياتنا على بطول قولهم أي وجه يصرفون عن بياننا الذي نبينه لهم. يقول ثم انظر مع تبييننا لهم آياتنا على بطول قولهم، يعني على بطلان قولهم، أي وجه يصرفون عن بياننا الذي نبينه لهم، وكيف عن الهدى الذي نهديهم إليه من الحق يضلون. ثم انظر أن يؤفكون. قال أهل العلم: والمقصود أن التأمل في بيان الآيات يقتضي الانتقال من العجب من وضوح البيان، يعني البيان واضح لكن العجب شو؟ قال: من وضوح البيان إلى أعجب منه، وهو انصرافهم عن الحق مع وضوحه. يقول أنت لا تتعجب من البيان الذي بينا لك، لكن تعجب من هؤلاء القوم كيف انصرفوا عن الحق بعد أن وضح لهم وبعد أن بان وتبين لهم. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، نعوذ بالله من الخذلان، قال: انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أنى يؤفكون. ويؤفكون بمعنى يصرفون، والعرب تقول لكل مصروف عن شيء مأفوك، مأفوك عنه. يؤفكون يعني يصرفون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. والله هو السميع العليم. وهذا أيضا احتجاج من الله تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم على النصارى القائلين في المسيح ما وصف من قيلهم فيه قبل. وهذا أيضا دليل آخر على فساد قول النصارى. قال ابن عاشور: والظاهر أن أتعبدون خطاب لجميع من يعبد شيئا من دون الله من المشركين والنصارى، والاستفهام للتوبيخ والتعظيم. يقول تعالى ذكره لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الكفرة من النصارى الزاعمين أن المسيح ربهم القائلين إن الله ثالث ثلاثة: أتعبدون سوى الله الذي يملك ضركم ونفعكم شيئا ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع؟ هذا طبعا ابن جرير له جملة اعتراضية سأذكرها، لكن أنا قطعتها حتى يتصل المعنى. يقول تعالى، تأملوا معي في قول ابن جرير، يقول تعالى ذكره لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الكفرة من النصارى الزاعمين أن المسيح ربهم القائلين إن الله ثالث ثلاثة: أتعبدون سوى الله الذي يملك ضركم ونفعكم وهو الذي خلقكم ورزقكم وهو يحييكم ويميتكم شيئا ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع؟ يعني الجملة إذن وهو الذي خلقكم جملة اعتراضية، ولذلك أنا جعلتها بين جملتين اعتراضيتين فأشرت: أتعبدون سوى الله الذي يملك ضركم ونفعكم شيئا لا يملك لكم ضرا، لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. أتعبدون سوى الله الذي يملك ضركم ونفعكم شيئا لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ هكذا هو كلامه، هذا كذا هو كلام ابن جرير رحمة الله عليه. أنا أخطأت لما أضفت ماء، كلمة ماء. طيب، وجيء بماء، لماذا جيء بماء الموصولة دون من؟ طيب، دون من؟ لأن معظم ما عبد من دون الله أشياء لا تعقل، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. ومعروف أنها تستخدم في ماذا؟ أن معظم ما عبد من دون الله أشياء لا تعقل، والآلهة هذه لا تعقل، ويخبرهم سبحانه وتعالى أن المسيح الذي زعم من زعم من النصارى أنه إله، والذي زعم من زعم منهم أنه لله ابن، لا يملك لهم ضرا يدفعوه عنهم إن أحله الله بهم، ولا نفعا يجلبه إليهم إن لم يقضه الله لهم. يقول تعالى فذكره: فكيف يكون ربا وإلها من كان هذه صفته الذي لا يملك ضرا ولا نفعا؟ بل الرب المعبود الذي بيده كل شيء والقادر على كل شيء، فإياه فاعبدوا وأخلصوا له العبادة دون غيره من العجزة الذين لا ينفعونكم ولا يضرونكم. وقدم الضر، لماذا قدم الضر؟ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. قال ابن عاشور: وقدم الضر على النفع، لأن النفوس أشد تطلعا إلى دفعه من تطلعها إلى جلب النفع، فكان أعظم ما يدفعهم إلى عبادة الأصنام أن يستدفعوا بها الأضرار بالنصر على الأعداء وتجنبها إلحاق الأضرار بعابديها. طيب، طبعا جاء في آية أخرى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، سأتجاوز هذا الكلام. والله هو السميع العليم، لأني قد أرى أني قد أطلت. والله هو السميع العليم، والله هو السميع لاستغفارهم لو استغفروه من قيلهم ما أخبر عنهم أنهم يقولونه في المسيح، ولغير ذلك من منطقهم ومنطق خلقه، العليم بتوبتهم لو تابوا منه وبغير ذلك من أمورهم. والله هو السميع العليم. قال أهل العلم، الختم هنا مناسبة الختم، والله هو السميع العليم، قال ومجيء هاتين الصفتين بعد هذا الكلام في غاية المناسبة، وأظنها قد درس هذا الموضوع، وهي مناسبة ختم الآيات، أسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى للآيات، وإذا لم تدرس فهي مجال رحب للدراسة. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لماذا يعني لم يقل الغفور الرحيم، ولماذا ختمت بالعزيز الحكيم؟ وهنا قال لا يلامك لكم ضرا ولا نفع، والله هو السميع العليم. لماذا جيء بهاتين الصفتين؟ قال في غاية المناسبة. طيب ما هي؟ قال فإن السميع يسمع ما يشكى إليه من الضر، يسمع ما يشكى إليه من الضر وطلب النفع، ويعلم مواقعهما كيف يكونان، فمن الذي يستحق أن يعبد؟ إنه الذي يسمع وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى مواقع الضر فيك يا ابن آدم. ولما تدعو ربك وتلتجي إليه فتقول يا الله يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم إن مسني الضر، فالله سبحانه وتعالى يسمع هذا النداء ويسمع هذا الشكوى، هذه الشكوى، ويعلم أين موضع هذا البلاء. أنت ربما تجد ألما في هذا الموضع وتقول قلبي يا ربي قلبي يا ربي قلبي، وليس ربما يكون القلب، ربما يكون في الرئة، ربما يكون كذا وكذا، ربما الإنسان يصاب بألم ويقول هنا في المنكب أو في الكتف، أو يقول في بطنه ألم شديد، لا يدري هو من المعدة، هل هو من الكبد، هل هو من كذا، ومع ذلك فأنت تقول يا الله يا سميع يا عليم مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالله سبحانه وتعالى هنا قال إيش؟ لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، فمن الذي يملك الضر ومن الذي يدفع الضر؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يملك النفع؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأنه سميع عليم، سميع بشكواكم ببلواكم، عليم بها أين مواضع هذا الضر. فمن الذي يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ثبتنا عند الموت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجعل آخر كلامنا من الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا هذا الوباء، اللهم ادفع عنا هذا الوباء، اللهم ادفع عنا هذا الوباء بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح سره وعلانيته، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات، وشكر الله للإخوة في هذا الجامع المبارك، جامع عائشة الراجح بمكة المكرمة، وفي اللجنة العلمية، ولكل من يساهم ويسعى في هذه الدروس وفي نفع الناس جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. لنا لقاء يتجدد بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.